بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن منطلق تعظيم الله عز وجل ينطلق المؤمن منها إلى تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان ناقص في استشعاره لعظمة الله عز وجل تجد أثار ذلك على هيئته وتصرفاته حتى على أسرته أيضا. فلذلك يظهر على الإنسان تعظيمه لشعائر الله في تعظيمه لأوامر الله وفي بيوت الله وعند كلام الله. فالحقيقة هذا أمر مؤسف ومؤلم، أننا يعني نتألم من حضور الأطفال إلى المسجد وهبثهم وصراخهم وقت الصلاة. حتى في هذا الجامع، خصوصا في هذا الجامع، أصبحت كل أثنين كل ثلاثاء أنتظر صراخ الطفل في المسجد. العتب على من؟ على ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على صحابته، وهذا رواه الإمام مالك موطئه، أنه دخل على صحابته وكانوا يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وكانوا أيضا يذكرون الله ويدعونه بأصوات مرتفعة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض، لأن هنالك المصلي وهناك الداعي وهناك تالي القرآن. فليس على كل حال أن تسوغ على نفسك أنك ترفع صوتك حتى وإن كان ذلك القول مشروعا، فما بالك بأصوات الجوالات، ما بالك بالأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعبث الأطفال من عبث اليد، لأنك أنت ولي الأمر. فلا يسوى الأمر أنك تقبل على الله عز وجل يوم القيامة، ويقول الله عز وجل في شأنك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأنت تأتي إلى المسجد بغية الأجر، بغية الثواب، وتخرج وليس لك من الأجر شيء، بل أنك محمل بالأوزار، لأنك أفسدت خشوع المصلين وأفسدت خشوع الإمام، وهذا كله فوق ظهرك، لأن الأطفال من عبث يدك. فإذا تعلم، فإن كنت تعلم أن هؤلاء الأطفال سيعبثون وسيلعبون في المسجد، لا تأتي بهم، لا تأتي بهم، اجعلهم في البيت عند جيرانك عند أي مكان. هذا ليس ملهى، هذا بيت من بيوت الله، وهذا أيضا يدخل في خراب بيوت الله. والله عز وجل يقول في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر باسمه وسعى في خرابه، وسعى في خرابه. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بتعظيمه وتعظيم شعائره، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنه ولذلك القادر عليه.